الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين له الملك وله الحمد وهو العزيز الحكيم نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على جليل فضله ونعمائه وكرمه وستره وغفرانه سبحانه وتعالى نشهد انه لا اله الا هو رب العالمين أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأبرار المجاهدين وآله الطاهرين ومن سار على سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اليوم يخص فيه الكلام الحديث عن عيد الأضحى والأضحية، التفقه في أحكام ذلك والعلم بما يجب أن يكون عليه المسلم في هذه الشعيرة التي هي في حقيقة الأمر ليست إلا سنة مؤكدة، وكل من أخرجها عن هذا إلى ما سوى ذلك فإنه قد خالق الشرع. اضطر الناس يتكلفون في هذا اليوم ما لا يستطيعون ويصرفون من الأموال ما لا يملكون ويغالون ويترفهون، فأخرجوا هذه العبادة عن أصلها الشرعي الذي ليس إلا عبادتان سنيتان لا يجوز فيها تجاوز هذا الحد، لا في المعتقد ولا في الأعمال. لذلك يجب على جميع المسلمين أن يضعوا هذه الشعيرة في درجتها الشرعية وأن لا يتخطوا ذلك إلى أن يحملوها على الفرضية، فإن ذلك فيه مخالفة لحكم الله. وفي زمن السلف لما كان الناس قد تجاوزوا الحد في هذه الشعيرة ترك بعض الصحابة عملها وفعلها فلم يضحوا بسبب هذا الذي عليه الناس من أنهم كانوا لا يتوقفون عند الحد الشرعي في هذه العبادة، إذ يتباهون ويتفاخرون ويكلفون أنفسهم ويصرفون المال مع حاجتهم إليه في أمور واجبة. لذلك فإن على المسلم أن يسمع لنداء الشرع وأمره وطلبه وأن يفقهه وأن يتوقف عنده، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خذوه كما هو، خذوه في العقيدة وفي العمل، خذوه عملا وفهما، فإن هذا شرط في الامتثال وفي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على المؤمن أن يجعل هذه العبادة سنة، فإن استطاع شيئا فليفعله وإن لم يستطع فليفعل ما هو دونه. فقد كان من الصحابة من يضحي بالدين، يضحي بدينه ليس من جهة أنه محتاج وليس من جهة أنه يحتقر هذه القربة، ولكن أراد أن يبين بأن الغرض من هذه العبادة هو فعلها على القدر المستطاع من غير تكلف، ثم إن الغرض من ذلك هو حسن النية وحسن الحصر. فإذا حسن القصد في الاستجابة وإذا حسن القصد فيما هو دونها فإن ذلك أحضر وأجل في ميزان الشرع من أن يذبح الإنسان أغلى ما في الأنعام وأعلاه، ولكنه خالف في قصده ونيته، إذ لم يكن قصده بذلك شعيرة الإسلام وإنما قصد المباهاة والافتخار والإظهار للناس لأنه هو الذي وصل إلى القمة في هذا الأمر. ماذا كله في واقع الأمر لا يتفق مع هذا الدين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبذلك لا يجوز الاقتراب من أجل أضحية. لماذا تقترب؟ هذا ابن عباس يزحي بالدين وربما اشترى لحما في السوق، وأمر من اشترى اللحم أن يمر به أمام الناس ويقول هذه أضحية ابن عباس، يبين له حكم الشرع بأنه في الناظر جرب الطرف. بهذا فإن الذين يكلفون أنفسهم بالاقتراب أو التسول، أن يسأل الناس أو السؤال، يسأل الناس أن يعطوه مما يؤدي به هذه الشريعة، الشاعر هذا إنسان إنما كلف نفسه بما لا يجب عليه. قد يقول بعض الناس بأن هذا إنما يأتي جاس والد الأولاد والنساء، إذ منهم يأتي الطرف فيلزمني أن أستجيب لرغبته. متى نربي نحن الأولاد والنساء على شرع الله؟ وكلما جاء أمر شرعي اعتذرنا بهذا وقلنا إن النساء والصبيان هم الذين يلزموننا بما نحن فيه. إذا هذه عبادة سنية يأتيها الإنسان بقدر المستطاع، ولكن الناس اعتادوا على هذه الأمور فتركوا الشرع وطال عليهم الأمل فقست قلوبهم، فنسوا شرع الله واتبعوا الأعراف والعوائد وما وجدوا عليه آباءهم. ولو إنسان مقتدري الذي يتبعه الناس سواء كان كبيرا في قومه أو إنسانا معروفا في بلده بالصلاح، والذي يجب عليه أن يظهر شريعة الله كلما نسيت وكلما دبل أمرها دبل ظهرها، يجب أن يعيده، يجب أن لا يغلو في هذا وأن لا يبالغ فيه حتى لا يقتدي الناس بما يفعل يظنون أن ذلك هو الحكم الشرعي. هذا أمر. أمر آخر أنه من السنة في هذا الشهر لمن أراد أن يضحي أن يترك شعره وأظفاره. هذا لمن أراد أن يضحي، يعني في نيته أن يذبح، أن يشتري أضحية ويذبحها لنفسه. وكذلك من يرى بأنه مشرك في الأجر، أن الناس في الأضحية على ثلاثة أصناف: المضحي الذي يشتري الأضحية ويذبحها تقربا إلى الله تعالى وطلبا للأجر لنفسه، الثاني الذي لا يذبح ولكن يشركه أبوه أو أخوه أو ابنه في أضحيته. أن التشريك في الأجر صحيح لأنه من الأمور المالية، أن الذي لا يجوز به التشريك هي الأمور البدنية كالصلاة والصيام والحج، هذه لا يمكن أن تشترك فيه مع أحد في الأجر لأنها أعمال بدنية. لا يمكن الإنسان أن يصلي ويشركك في الأجر، ولا يمكن الإنسان أن يصوم ويشركك في الأجر، وهكذا سائر الأعمال البدنية بخلاف الأمور المالية التي منها الأضحية والصدقة وما أشبه ذلك، فهذا فيه تشرك في الأجر. وصورة ذلك أن الذي يذبح عندما يريد أن يذبح يقول بسم الله، هذا هو المسموم، وبعضهم يقول بسم الله الله أكبر، وهذا ثبت في بعض الروايات وليس في المذهب عندنا هذه الزيادة، وقد أنكرها مالك، ولكن ثبت في السنة فواجب تقديم السنة على المذهب، أن المذهب إذا خالف السنة لا يقبل، وإنما يقبل إذا ترك دليلا وأخذ بدليل أقوى، هذا يقع في بعض الفروع. مثل هذا يحتاج إلى إحاطة بالأدلة في كل جزئية. خلاصة الكلام أن هذا الشخص يمكن له أن يشارك أولاده في العجل، يمكن له أن يشارك زوجته في العجل، يمكن أن يشارك أباه وأمه في العجل، بحيث إذا أراد أن يذبح ينوي ذلك فيذبح وينوي أن يكون هذا الأجر مشتركا. وفضل الله تعالى واسع، فضل الله واسع لا يحجر عنه حاجة. هذا السلف أيضا من الذين يشركون يتركون شعرهم وأظفارهم إلى يوم العيد، فيحلقون رؤوسهم قبل الذبح ويقلمون أظفارهم، وهذه سنة مأمورة بها. أما الذي لا يضحي ولم يضحي عليه أحد فإن هذا غير مخاطب بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضحي، والمضحي وصف، والوصف له مفهوم، وهو أن غير المضحي لا يدخل تحت هذا الحكم على القول الصحيح. أمر ثالث أن كثيرا من الناس يأتون بالبدع في هذا الشهر، في هذه الشهيرة، ويجب على هؤلاء أن يعلموا لأن الإسلام لا يجتمع مع الجاهلية، ولا يجتمع التوحيد مع الشرك. فالذي يذبح يجب أن يذبح لله، ويجب أن يذبح الذبيحة على وجه الشرعي الصحيح. وبعض الناس في بعض المواضع يذبحون الذبيحة ويعذبونها ويرفعونها يجرون لتموت في موضع آخر. هؤلاء ليسوا من أهل الحق في ورد ولا قدر، هؤلاء مقلدون لآبائهم الجهلة. إذا قلت لهم هذا الذي يفعله قالوا كذلك وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذا فما أين دين الله وأين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور؟ إذا كان كل إنسان سيتبع أباه وأمه وكل ما يفعله من تقدمه يسر دينا، فأين هو إذا كتاب الله وأين السنة النبوية؟ هؤلاء مبتدعة، وهذه الشعيرة ليست شعيرة إسلامية. ولو تركت هذه الذبيحة لكان أحسن، لأن ما خالطها من الشر أكبر مما فيها من المصلحة، والمفسدة وذر المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمصلحة والمفسدة الدين أعظم المفاسد، وأعظم مفاسد الدين فساد العقيدة، فساد المعتقد، أعظم فساد في الدين فساد العقيدة. هؤلاء يعتقدون الأوهام ويؤمنون بالخيال ويسندون المسببات إلى غير الله، هؤلاء قبضوا الشريعة. وبعض الجهلة يقول بأن في بطن الأضحية تظهر علامة المطار طول السنة، اسألوا بعضهم بعضا، قول له ماذا وجدت اليوم في الذبيحة؟ هل العام فيه مطار أو فيه جفاف؟ شعر قصر كش بهائم بين الشتاء، الطقس هو الطقس في بطن الذبائح، وما يجي الغائم جاهل حاد حوم. ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن ذلك قد يعلم بالغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لا يوجد على وجه الأرض من عنده علم بما سيقع غدا نهائيا، وكل من يدعي ذلك فهو مفتر وكذاب. أما ما يعلمه أهل الطقس إن جاء في البحرين فذاك من علامة رؤية الشيء مقبلا، كان يتصل بك إنسانا ويقول لك أنا في المكان الفلاني، فتقول للحاضرين سيصل في الساعة الفلانية. هذه ليس غيبا، هذا ليس غيبا، وليس فيه أي شيء مما يستغرب، لأن هذا عد للمسافة، عد للمسافة ومعرفة. كم يستمر السير فيها ثم يقول بعض الناس هؤلاء يصدقون في الغيب ويغيبون. لو أخبرت أن فلانا في مدينة معينة، وقد خرج بسيارة وقفة الحاضر سيصل هنا قبل المغرب. هل أنت تعلم الغيب؟ أي غيب هذا؟ نظرت في الطريق ونظرت في المسافة وعدت المسافة بين بين هذا العدد وهذا العدد، ثم نطقت بهذا وهذا بعد غيبا. كذلك كان الأمر. أما الغيب فيما ليس كذلك، أن يعلم الإنسان ما لا أمارة عادية عليه ولا يتوصل إليه العقل، وننتظر أن نذبح أضاحي لنعلم ماذا سيفعل الله غدا، فذلك جهل ولا دليل على ذلك، ولكنه ما زالت عندنا بقايا من الشرك والجاهلية قبل الإسلام. هذه أمور كانت قبل الإسلام فبقيت بعد الإسلام واختلطت بشعائر الإسلام. والمطلوب أيها المسلمون أولا أن ننقي عقائدنا من هذه الأشياء التي تجعل عبادتنا عبادة باطلة. كل من خلط عقيدة الإسلام بعقيدة الجاهلية ومزجها به فإنها تجعلها عبادة باطلة. تقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن شركي، أنا أغنى الشركاء عن شركي، بمعنى أن كل من أشرك في شيئا فإنني أتركه لمن أشركه بي. ده أمر واجب أن يعلم. وبعض الجهالة يربط الذبيحة بمعرفة السمن واللبن في البقرة فيأخذ المرارة ويعلقها بالبيت ويظن من حماقته أن بقرته يعلم حالها من المرارة. كل هذه العقائد الفاسدة جعلت هذه الشعيرة شعيرة لن يبقى فيه مما يعد سنة إلى الإسلام. وقد ارتبطت بالعقائد الفاسدة وهي كثيرة، وليس ما ذكرناه فقط هو النجوم، بل هذا كثير جدا. صحح العقيدة أولا، ثم نصحح المقصد، ثم نتبع السنة في الأعمال، ثم بعد ذلك نطلب لأعمالنا القبول عند الله. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الحق الذي لا يمكن أن يكون الحق إلا به. هذا ما يجب أن ننبه له في هذا الأمر. ولو تركت مفسدة من هذه المفاسد لكان ذلك أمرا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. آمين. الحمد لله، الحمد لله الستار الغفار الرحيم المنان، بيده الملك وإليه المصير. أحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل باطننا كظاهرنا، يستر أحوالنا وأن يختم بالأعمال الصالحة أيامنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الطاهر وعلى صحابته من كل مجاهد وناصر، على من صار على سبيله من أن يقوم الناس فتبل الصغائر. يشترط في الأضحية أولا أن تكون المقصود بها التقرب إلى الله، وأن تذبح على أساس أن هذه سنة لنا لنعبد الله تعالى بها. ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة، وأول شرط في الأضحية أن يكون عمرها مما يكون فيه صحة الذبح. ففي الذكاة تذبح أي شيء، إذا أردت أن تأكل اللحم فهذا تذبح أي شيء مما يصح أن يذبح، سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولم يستثنى في أكل اللحم إلا ما كان فيه ضرر من مرض أو ما كان فيه قد نفذت مقاتله، هذا في الذبيحة المأكولة. ولكن في ذبيحة التقرب وفي ذبيحة النسوك لا بد من الشروط. ورخصة في ذلك العمر، فقد ضأن لا بد أن يكون جدعا، ويجدع الضأن في سنتين، لا بد أن يستكمل سنة ويدخل في التالية. فإذا كان الضأن لم يتم سنة فالراجع أنه لا تجوز به الرحية، أكمل سنة ويدخل في الدار. ربما قال بعض الناس بأن هذا بأن الضأن يجدع في 8 أشهر، هذا نادر قليل، وبعضهم يقول لأنه لا كان من شبين، لا كان الضأن مولودا من شبين، بوه وأمه إلى ولد اسمه هكذا، فإنه إذا كان شبين يجدع قبل هذه الفترة، لكن هذا نادر. ثم إنه المعروف الاختيار، الاختيار أن يكمل سنة ويدخل في السنة الثانية، ولو كمل سنة ولم يبق له إلا 5 أيام أو 4 أيام ليدخل في الثانية ما فيها مشكلة، يدفع. وفي المحيز أيضا لا بد أن يكون جدعا، والجدع في المحيز أن يكمل السنة الأولى ويدخل في الثانية تحقيقا، ضروري أن يكمل سنة ويدخل في السنة الثانية ويمضي منها شهر كامل أو شهران. المعز يزيد على الضأن بشهرين أو شهرين لكي يصلح للأضحية الشرعية والذبيحة النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله الراوي: ضحينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بجدع الضأن وثاني المعز. هذه المعزة هو هذا، تمين سنة ويدخل في الثانية. أما البقر ففي القول الراجح المنصور أنه لا بد أن يكمل السنة الثالثة ويدخل في الرابعة بشهر أو شهر، وما زاد فهو حسن. هذا في البقر. أما الإبل فلا بد أن يكمل السنة الخامسة ويدخل في السنة السادسة. هذا هو الترتيب الشرعي الذي يجب أن يحفظ في هذا الباب، وقلحنا فيه بما هو أقوى، وعرضنا ذلك بالاحتياط في أحكام الشرع لتستكمل على أكمل وجه. لذلك يجب الالتزام بهذه المقادير المضبوطة وهذه الحدود المنصوصة. ويشترط في الذبيحة كيفما كانت أن تكون سليمة من العيوب، ومن العيوب الجرم، إذا كان جلدها فيه جرم خرج منها الجرم حتى ظهر على جلدها فهذه لا تصلح للضحية. فإن كان خفيفا شيئا قليلا فإنه يغتفى، لكن إذا كان دائما على وجهها أو على جسمها حتى بدا ظاهرا فإن هذه لا تجوز بها. وكذلك لا تجوز التي أصيبت بالبشر وهي التي أكلت حتى فسدت معدتها، سمى في اللغة التخمة، امتلأ بطنها حتى فسد بطنها وأصيبت بدشن ريحها ما يخرج من فمها، تحس وتشم برائحة التخمة فساد المعدة، هذه لا تصلح للأضحية. النوع الثالث ما فيه جنون التي فيها مرض في الرأس، بعد تجدها تحرك رأسها ولا تستطيع أن تمشي أحيانا، وربما ضار وجهها يمينا ويسارا، وربما سقطت أحيانا ثم تقوم، هذه أيضا لا تصلح للأضحية، أن هذه فيها عيب شديد وأعتبر في الشرع. ولا يجوز أيضا في الدفء التي أصابها الهزال ضعيفة بحيث أنه ليس فيها شحم، وفي عظمها قليل وعظمها قليل المخ، هذه أيضا لا تصلح، لا بد أن تكون الشاة سمينة، ولكن السمان فيه نوعان، فيه السمن المحمود الذي تستطيع به الشاة أن تجري وتلحق بالبهائم وتتصرف، وفيه نوع آخر يؤدي إلى إقعادها فلا تستطيع المشي، هذا كثر فيها الشحم حتى إنها إذا خابت تنفخ كثيرا بسبب كثرة ما فيها الجسم. هذه الكروة فقط، ولكنها جائزة لأن السمن ليس عيبا معتبرا ولو كان شديدا كهذا الذي ذكرناه. وإن اجتنب أيضا العوار وهي التي ذهبت إحدى عينيها، ليست لها إلا عين واحدة، هذه لا تصلح أن تكون أضحية ولا تقبع. وكذلك العرساء، وإذا كانت العوراء لا تصلح الآن يعني باب أولى. وكذلك التي فيها التي تعرج ولكن العرج مختلف، فإذا كان عرجها خفيفا بحيث تلحق بالبهائم ولا تتخلف عن عن عن عن عما معها من المعز ومن الطائر ومن البقر ومن الإبل، بحيث لو جرت السيف جرت معه فلا تضر. أن هذا العرج ليس عرجا بينا عرجا بينا، وإنما هو عرج على كل حال تتمايل إذا مشت ولكنها تجري وتكون مع الرأس السر، وإذا مضى مضت معه ولا تتخلف عنه لا بليل ولا بنهار، هذه لا بأس بها. ولكن إذا كانت تعرج مسكينة ولا تستطيع أن تلحق بالركب لو جرت مع السر بما كانت معهم، فهذه عيبها شديد ولا يضحى بها وليست قربة. ثم أيضا مما لا يجوز أن يكون أضحية ما ذهب فيها طرف، فإن ضربت فذهبت رجلها أو ضربت فذهب شيء من جسدها، هذه لا تصلح أبدا، لأن هذه الناقصة ليست سليمة وليست مما يتقرب به إلى الله. وكذلك أيضا إذا كانت صمعاء، والصمعاء هي صغيرة الأذنين، أذنها صغار حيث تكون لا تظهر إلا على شكل ضعيف، بخلاف ما إذا كانت أذنها ظاهرة ولكنها صغيرة فهذه لا تضر. أو كانت هذه الأضحية ممتزجة فيها الداجن بالوحشي، حيث يكون مثلا ولدت من أبوها مثلا وحشي، لأن يكون مثلا مخلوقا متوحشا مع داجن، هذا يقع المتوحش هو الذي يكون في الخلاء، فلان لكن شطار بادي متوحش أو جمال متوحش على هذا الصنف، أو يوجد مخلوق يمكن أن يأتي هذه الدابة فتحمل منه فتلد، على فرض أن هذا ممكن فهذه لا تجوز، كما صرح بذلك جماعة الفقهاء، لأنها ليست الأضحية الأصلية في الشرع الذي من شرطها أن تكون داجنة. ولا تجوز البطراء وهي التي ذهب ذنبها، بعض الناس يقول لك ليس لها ذنب، التي ليس لها ذنب على راس الفيل، التي هكذا خلقات وأمها هكذا وأبوها هكذا، وهذه ما فيها مشكلة أن هذه ليس لها ذنب في الأصل فهذه تجوز، ولكن التي كسر ذنبها فذهب ثلثاه أو نصفه فهذه لا تجوز أبدا، بل لو ذهب ثلث ذنبها فهذه لا يصح أن نضحى بها، هذا واجب معرفة. وكذلك أيضا البكمة لا تسمع، مسكينة لا تسمع، حيث أنها لو تكلم بقربها ما سمعت ما تسمع. والبخراء هي التي رائحتها كريهة ما يخرج من فمها، فمها فيه رائحة كريهة، هذه أيضا لا تجوز في الأضحية. وهكذا أيضا يابسة الضرع التي ولدت ولكن ضرعها يابس، بأربع حلماتها، كل هذه الحلمات يا إنساني إذا لا تستطيع أن تضيع بها، أما إذا كانت تضيع بحلمتين من والباقية يابسة فلا بأس بذلك، لأن هذه ليس عيبا معتبرا. كذلك مشقوقة الأذن، وكثيرا ما يضحي الناس بمثل هذا ولا يتنبهون لها، فالذي ذهب أكثر من ثلث أذنها فإنه يعتبر، وإذا ذهب شيء من أذنها قليل فإن هذه مكروهة، ولكنها ليست ممنوعة في الأضحية لأن هذا العيب خفيف، وهذا كله مخرج من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السلامة وهو السلامة من النقص. وهكذا سائر العيوب المؤثرة، وكل مسألة لها حكمها فقه، وبذلك فإنه يجب أن يبحث عن الأضحية السليمة، ثم تزيد بعض الدرجات فيها بأن تكون قرنا، لأن القرن الذي لها قرون أفضل من الجنة، مثلا الخروف إذا كان له قرون أحسن من الضأن الذي هو سمين وكبير ولكن قرناه صغيران، هذا تسمى الأجم، قرناه صغيران هذا دون الذي له القرنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين الملحين أقرنين، كان يضحي بهما، ولكن يختار القرنين لهذا السبب. إذا فاختيار المسؤول القرنين من تمام الأضحية فليطلب هذا الأمر فإنه حسن. ويستحب أيضا في الأضحية إضافة إلى أن تكون سمينة وأن تكون قرنا أن تذبحها بنفسك، وجاز الذبح للذبيحة من الصبي ومن الرجل ومن المرأة، أن بعض الناس يقولون بأن ذبح المرأة لا يجوز، هذا غير صحيح، لا دليل عليه، بل المرأة إذا كانت هي صاحبة هذه الأضحية فإنها هي التي يسن لها ولا توكل على ذلك رجلا، ويذبح الصبي الذي هو صغير لكنه يعرف كيف يذبح، يعلم أن يقطع الحلقوم ويعلم أن يقطع الودجين ويكبر عند الذبح وهو غير بالغ، صحت أضحيته كما صحت أضحية الرجل بلا فقير. فالمرأة كذلك تضحي تذبح ما مشكلة، والبنت تضحي لا يشترط في ذلك طهارة ولا بلوغ ولا بكورة، ولكن الناس بالعادات يشترطون ذلك، والمرأة تذبح أضحيتها ولو كانت في العدة، الناس يقول الله مثلا تلقها الرأس وهي في عدة الطلاق لا يجوز لها تذبح، من أين لك هذا؟ والمرأة ما تزوجها ولم تذبح، من قال لك هذا؟ المرأة تذبح أضحيتها وتذبح غير أضحيتها إذا ذكرت اسم الله وعرفت كيف تذبح وذبحت فلا فرق بينها وبين الرجل أصلا، ولكن أنت رجل يسن لك أن تذبح، وإن وكلت فلا بس، ولكن إذا أردت أن توكل من يذبح فوكل من يصلي، لا توكل تارك الصلاة، سن لا يصلي لا توكله على هذه الأضحية، سن قد سن يصلي سن لا يطلق الصلاة هو الذي يضحي، وهذا مطلوب. وفي هذه الحالة فإنه يضحي وينوي أن يضحي عنك أنت صاحب الأضحية، وهكذا يسن أن لا يستعمل أي شيء بعد هذا مما يستعمل بعض الجهال، أن يأتي بالملح، الملح يقنعه في الدم والملح يقنعه، والملح طعام لا يرمى في الأرض، ولا يجوز أن يرمى الملح ليمر عليه الناس، والملح لا يرمى في النجاسة لأنه طعام كالخبز، فهذه استهانة كبيرة بالشريعة، يجب الملح والجنة، الجنة لا تطلب الملح، الجنة تطلب الملح لا بس، والجنة يخاف من الملح، لا ذهب إلى السنت ولا ذهب إلى البلد الذي يباع فيها الملح ولا حاحة ولا الجن لا يرده ملح وإنما يرده اسم الله، فاذكروا اسم الله فهو الذي به الشفاء والذي به الدعاء والذي به دفع الاضطراب وجلب المصلحة. أما الملح المسكين فهو كالخبز وكالخضار لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يستطيع أن يجلب لها مصلحة. هذه من الأمور الغريبة، الناس يجيء الملح ويقول له الجن، قال حتى لا يأكله الجن، الملح يأكله الجن، علاقه الجنين بدميه صحح العقيده فان فساد العقيده تفسد الاعمال. ثم طلبوا بعد ذلك ما طلب الشرع وتكون الامور ماضيه على شرع الله وعلى الناس، ان لا يخرجوا شعائر الله عن اصولها، والا فانها تؤدي الى الضرر اكثر من المصلحه. هذه الامور فيها من المراكب ما لا يعلمه للناس، يدخلون العقائد الفاسدة ويدخلون الأعمال الخسيسة ويجتمعون في المختلفين في البيت يقول هذا النهار العيد، ويختلط رجال بالنساء والنساء بالرجال، ما نشد الشهد القربى شد العبادة كيف نرتكب المحرمات، متى أبيحت المحرمات يوم ما لا في عيد ولا في غير عيد. قل الله عباد الله واطلبوا دينكم كما جاء من عند الله واعبدوا الله سبحانه وتعالى بما شرع، ولا تعبثوا بالدين ولا تتبعوا العوائد والتقاليد فإن ذلك كله من أعمال الشيطان. ومن اعتاد على أمر من غير دليل شرعي فإنه عاصي، مذنب. ومن اعتاد على أمر ليس عليه دليل شرعي فهو عاصي في عبادة الله. أن بعض الناس لا يقطعون اللحم إلا بعد مرور ثلاثة أيام، قالوا لو قطعنا لحم العيد قبل هذه المدة أصيبنا. هؤلاء جهال، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيب إنسان إلا ما قدره الله عليه، لن يكون لك في هذا الدين إلا ما هو رزقك، لن تزيد في رزقك ولا في أجرك، ولن تزيد في هذه الدنيا إلا ما كتب لك، فأين أنت من التوحيد؟ ولكن ما أكثر الناس لا يعلمون. يجب استبدال العقائد واستبدال ما بني عليه من العادات وربط الأمور إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة إن شاء الله عبادة إسلامية نصلح أن نتقرب بها إلى الله ولن نتقرب لما يتعلق بالزور. اللهم اغفر ذنوبنا واصلح أحوالنا وأحوالنا اللهم اجعلنا في الدنيا مستورين وفي الاخره مرحومين لنا وفي المتعلق بنا، اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالصالحات ايامنا واعمالنا، اللهم ادع على الكل بحق حضاره ولا تجعل علينا تبعه لاحد من خطيك، اللهم لا تجعل علينا احدا من خطيك تبعه. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا واصلح احوالنا واشف امراضنا ونقي قلوبنا من كل دنس ومن كل عين يحول بيننا وبين ايمانك. اللهم اجعل خير علينا خواتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم انصر كل من نجا على نصره دينك واقامه شريعتك ونصره الحق الذي انزلته على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر كل من نصر الاسلام واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر صاحب الجلال وقر عينه بوالدها. اللهم احفظ هذا البلد من المحن، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظ هذا البلد من سفك الدماء وانتهاك الاعراض وانتهاك الاموال ورفع الامان. وانزل يا رب علينا كل من طمانينتك وسعادتك ما تقر به الاعين وتنصرح به الصدور يا رب العالمين. اللهم احفظنا من مضلات المحن، عافنا من جميع الفتن، واصلح لنا ما ظهر وما بطن، نقل قلوبنا من كل ما لا تحب ولا ترضى برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واغفر لوالدينا واجدادنا واشياخنا واحبابنا واكدنا على محبنا لله وعافنا لهم وعفهم وعافهم وتجاوز سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سواك استعاذ بك محمد حاضر بك وبعزك يا رب العالمين.